إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي في الله، أرجو أولا الإنصات، الذين حول الدرس ينبغي أن لا يرفعوا أصواتهم بالكلام حتى يستفيد طلاب العلم ومن يريد الفائدة. الأمر الثاني، الأسئلة تكتب على ورقة، أنا لن أجيب بعد الخروج، لا أتمكن من الإجابة على الأسئلة لأني سأرجع إلى مكان يعني أصلي فيه. المهم أنه الأسئلة تكتب فقط على أوراق وتسلم للشيخ محمد، يعني أما بعد أن أخرج ليس لدي وقت لإجابة على الأسئلة، ثم إني وجدت فيها أمورا لا تصلح الأسئلة مع الطريق، هناك من يسجل ونحن لا نشعر، هناك من يكذب، هناك من يزيد، فانتبه، أسئلة مع الطريق ليست واردة. من كان عنده سؤال يكتبه على ورقة ويسلمها للشيخ محمد التهامي. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال التاسع عشر بعد المئة، كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ والجواب، قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كيف نشر الصحف؟ يعني ما الذي ورد فيها من آيات وأحاديث؟ هذا المقصود، ما الذي ورد في صفة الكتاب والصحف من أحاديث، من آيات في كتاب الله عز وجل أو أحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بذكر سورة آية الإسراء، قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المقصود أن كتابه معه، يستلمه بيده، سواء كانت اليمين أو على الشمال، أو الشمال كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، فيه كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قد دون الكتاب الكرام الكاتبون كل شيء. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى ما يلفظ، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء قد أحصي عليك أيها العبد من الكبائر والصغائر والأعمال القليلة والكثيرة والسرية والعلانية، كل ذلك في ذلكم الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال له، أي لصاحب الكتاب، اقرأ كتابك، لا تظلم شيئا، يداك أو كتا وفوك نفخ، لن تجد زيادة ولا نقصان، بل كل شيء قد أحصي عليك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فمن عمل كما تقدم لنا بالأمس إن يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تخفى على الله خافية وأنت وقتها لا تخفى عليك خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اقرأ كتابك يقرأ القارئ وغير القارئ حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فإنه عندما يستلم كتابه يقرأه ويجده كاملا أمامه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت حاسب نفسك حاسب نفسك الآن هل ظلمت هل ظلمتك الملائكة الكتبة أبدا ستجد كل شيء قد سطر وأحصي عليك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت تنشر يوم القيامة جاء في سياق بعض أهوال القيامة وإذا الموؤودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كذلك هذه الآية من الكهف ووضع الكتاب يعني أخرج يظهر ويوضع في يد صاحبه كما سيأتي بيانه. ووضع الكتاب فترى المجرمين الكفار مشفقين خائفين قد بلغت قلوبهم الحناجر. لماذا؟ لما يشاهدون في هذا الكتاب من الأهوال ومما أحصي عليهم مشفقين مما فيه خائفون وجلون قلقون لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مشفقين مما فيه ويقولون استغرابا يا ويلتنا. كلمة هلاك الويل له يعني هلاك له. يقولون يا هلك يا هلكتنا يا سوء مصيرنا والعياذ بالله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى الهمسة حتى مثقال الذرة حتى السر حتى ما هو أخفى من السر قد أحصي في هذا الكتاب. وهذا الكافر يقول هذا الكلام ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لم يبقى شيء ما أحصي عليك ووجدوا ما عملوا حاضرا ماثلا أمامهم يقرؤونه ولا يظلم ربك أحدا لأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إلى قوله الخاطئون. الآيات التي ذكرناها غير مرة من الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت يعني أيقنت لأن ظن تأتي بمعنى التهمة تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى ماذا اليقين إني ظننت أنا على يقين واعتقدت اعتقادا جازما بأني سوف ألاقي الحساب، ونتيجة لهذا الاعتقاد أخذ كتابه بماذا؟ بيمينه، فهو انظر جزاءه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم في الحياة الدنيا، هذا هو الجزاء المضاعف لكم. الفريق الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله، وسيأتينا أنه يؤتاه من وراء ظهره، فسوف بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لم يأخذ هذا الكتاب ولم أدري ما حسابيه، فإن كان ذا مال يقول ما أغنى عني ماليه، ملكت المال الكثير فما أنفقته في سبيل الله وما استخدمته في مراضي الله سبحانه وتعالى، فإن كان ذا سلطان يقول هلك عني سلطانيه، ما نفعني سلطاني ولا حكمي ولا أبهتي في هذه الحياة الدنيا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه والعياذ بالله. ثم في سلسلة يربط بهذه السلسلة طولها 70 ذراعا، فاسلكوه أي يربطوه بهذه السلسلة في النار لا يستطيع الفكاك. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آية وجهت إلى أحدهم نصيحة بالأمس وحثيت رغبته في مصالحة إخوانه الذين تشاجر معهم بغير حق، فكان جوابه كالآتي، انظر كيف يستخدمون بعض الأساليب وبعض النصوص من أجل تأييد باطلهم. نسي قول الله وقول رسول، نسي قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسي قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال كتب لي رسالة ردا على نصيحتي التي كتبتها له، يقول في هذه الرسالة قال الشيخ ابن عثيمين إننا في زمن لا يسع المسلم إلا أن يعيش في عزلة ولا يختلط بالناس. هذا الحمد لله الزمن غير لم يحن بعد. هل وصلنا إلى هذا الزمان؟ أبدا. الحمد لله الإسلام بخير والإسلام مرفوع وراية الله عالية، فهذا يعني كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. نعم كلام شيخنا في محله فيما إذا حان ذلك الوقت الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر، أما نحن بخير، التوحيد عال ولا سيما في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، وسنة الله مرفوعة، فانظر كيف يلعب. ترك ناسي القرآن والسنة واستشهد بكلام عالم نعم هو صحيح لكن ينطبق على حالة معينة لم تأتي بعد. تفضل. وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل. صلى الله العافية. في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. بينا لكم بالأمس الحساب اليسير وهو العرض، يقال له عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الصنف الثاني فيؤتى بكتابه، فيؤتى كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره، أي يقول ابن كثير مثنية إلى ظهره، مثنية إلى ظهره والعياذ بالله، مثنية إلى ظهره مغلولة منكوسة إلى الخلف، يعني يأخذ كتابه من خلف حتى ليس من جانب يده، من الخلف. فسوف يدعو ثبورا، يقول واثبورا، ويصلى سعيرا النار. إنه كان في أهل مسورة في الحياة الدنيا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لا يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال العشرون بعد المئة، ما دليل ذلك من السنة؟ والجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. عياذا بالله. هذا الحديث تقدم لنا بعض ألفاظه في روايات أخرى، وهو أنه يؤتى بالمؤمن الذي عنده بعض الذنوب ولكنها يسيرة، ليس فيها شرك ولا كفر بالله ولا كبائر لم تغفر، فيضع الجبار كنفه عليه ثم يقرره: أتعرف كذا؟ أتعرف كذا؟ فيقول ربي نعم أعرف، يعترف بذنبه لأنه معترف في الأصل ولم يفعله إنكارا أو جحودا، وإنما نزغة شيطان مرت به. فيقال، يقول له: قد سترتها عليك، يعني في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. الكفار أو المجرمون ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله: هؤلاء الذين كذبوا على الله، كذبوا على الله، زعموا أنهم لن يبعثوا، كذبوا بالرسل، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وينادى عليهم أمام الأشهاد، أمام الناس والعياذ بالله. وهذا أمر مخوف، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما من جهة السند فإن فيه عنعنة الحسن، والحسن مدلس رحمه الله، فلا يحتج به طالما أنه لم يصرح بماذا؟ بالسماع. وفيه نكارة في المتن كما ذكر العلماء. ما وجه النكارة في المتن؟ من يعرف؟ ها؟ من يعرف؟ ما وجه النكارة في المتن؟ قال العلماء: وجه النكارة أنه عندما سألت عائشة، لو صح الحديث، متى يعني لا يذكر الحبيب وحبيبة؟ حصل ذلك في هذه الأمور الإيش؟ الثلاثة. بينما جميع النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه منذ أن يبعث إلى أن يدخل الأهل الجنة الجنة، وإلى أن يتجاوز الصراط، وإلى أن يدخل أهل النار النار، لا يفكر أحد في أحد، لا يفكر أحد في أحد، أليس كذلك؟ يوم تضع يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبدا لا يلتفت أحد إلى أحد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون عراة، عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال ينظرون إلى النساء؟ قال: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفكر أحد في هذه الأمور ولو يرى كل شيء أمامه، لا يفكر أبدا. إذن لا يفكر أحد في أحد، كل مشغول بنفسه. حتى على الصراط، الأنبياء لا يملكون إلا أن يقولوا ماذا؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والناس يجرون على حسب أعمالهم كما تقدم لنا. إذن لا يلتفت أحد إلى أحد، ولا يلوي أحد على أحد، حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. هذا وجه نكارة المتن كما نص عليه العلماء. نعم تفضل. لا، الميزان نتوقف، خلاص نقف هنا، حفظك الله. أحسن الله إليكم. كما قلت وأؤكد، الأسئلة مكتوبة، أما عندما أخرج رجائي عدم السؤال أبدا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. نعم. سائل كريم يقول: ما الأفضل لطلاب الجامعة، أن يكثروا من الدروس في المسجد النبوي أم يكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل؟ والله الجمع بين الأمرين ممكن، لا تعارض. عندك ما شاء الله الليل طويل هذه الأيام، وعندك الصبح، وعندك الجامعة ما تبدأ للساعة العاشرة، وعندك بعد العصر وبعد المغرب، احضر دروس المشايخ خير لك. والقرآن لو خصصت لكل يوم ساعتين مثلا تكفيك إن شاء الله. نعم. ليس المقصود أنك تختم بسرعة كما قلت لكم بالأمس، إنما المراد التدبر والتأمل، ولو ما ختمت إلا في الشهر مرة. نعم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي رضي الله رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومجاهد رضي الله عنه رحمه الله تعالى يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني يسأله عن معناها. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: رجل يريد عمرة ولا يريد أن يحرم من الميقات، ثم يريد أن يفدي بشاة فقط، فما حكمه؟ هذا يتلاعب بالنصوص. لماذا تريد أن تفدي ولا تريد أن تحرم من العمرة بالعمرة؟ هذا دجل، تأثم بهذا، تأثم بهذا، أنت آثم، وإن فعلت فأنت آثم، وعليك التوبة، وعليك ذبح شاة، وقد فعلت بدعة. 4 أمور خطيرة، فإياك ثم إياك. تحرم من الميقات من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجزت عن ذلك لسبب من الأسباب فأنت معذور، لا تلزمك العمرة. أما التساهل، تريد أن تترفه فقط، تريد أن تمشي لمكة بدون ملابس إحرام وفي داخل مكة تلبس ملابس تتنعم، لا، هذه ليست عمرة، هذا يلعب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاستفادة من مال الوالد إذا كان مصدر رزقه حراما؟ اجتهد أن لا تأخذ من الحرام شيئا، سواء عن طريق أبيك أو عن طريق نفسك، ابتعد، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أكرر وأقول: أكتب الأسئلة، لن أجيب شفويا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم زواج رجل كان ولي امرأته سكرانا؟ الواجب عليه أن يجدد العقد، لأن المجنون أو السكران لا يقبل منه عقد، لا تقبل منه عقود. يجدد العقد إن كان قد فعل، يتوب إلى الله ويجدد العقد الآن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى قوله يضع عليه كنفه؟ أفيدونا جزاكم الله يعني خيرا. يضع عليه رضوانه سبحانه وتعالى ويعني يكرمه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نرى أناسا يعلقون آيات أو كلمات مثل ما شاء الله، أو يضعون القرآن في محالهم التجارية أو عمائرهم السكنية، فما توجيهكم؟ أو سياراتهم أو متاجرهم، هذا إهانة للقرآن، هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. القرآن ما جعل ليكون زينة يعلق في الدكاكين والمحلات والسيارات وما إلى ذلك، لا يصلح هذا. هذا فيه امتهان للقرآن الكريم وعدم احترام له. القرآن أنزل ليتلى وليتدبر وليعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. سائر كريم وليس فيه بركة، عندما تعلقه بدكانك ليس فيه بركة، لأنك فعلت بدعة لا تنال بركة بتعليقه، لأنك فعلت بدعة منكرة، ولا يمكن أن تؤجر على البدعة أبدا بحال من الأحوال، ولأنك امتهنت القرآن واحتقرته عندما تضعه في هذا المكان. نعم. أحسن كذلك الله. تعليقه كتمائم على الصبيان أو على النساء هذا محرم لأربعة أسباب. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وثانيا، أن فيه امتهانا للقرآن واحتقارا له. وثالثا، عموم الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. ورابعا، أنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه علق التمائم من القرآن. يقول إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ومعنى يكرهون أي إيش؟ يحرمون. الكراهية هنا كراهة ماذا؟ كراهة التحريم. فانتبه، يضعون على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنب وعلى الأطفال الذين يبولون عليه، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الخلاف في العقيدة من أسباب كيد الأعداء؟ وهل أعطينا أعداءنا بغيتهم عند افتراقنا على الخلاف في العقيدة؟ بل هذا أعظم سبب، أعظم سبب لتمكن الأعداء منا هو عدم تحقيق التوحيد وعدم الاتفاق في العقيدة. كثير من الناس يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور من دون الله، يقف أمام ميت في قبره: مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا بكر، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذري، مدد يا عيدروس، مدد مدد إلى آخره. هذا والله وتالله وبالله كفر بالله عز وجل، وشرك أكبر لا يقبل الله لمن فعله ممن فعله صرفا ولا عدلا. وكذلك الذبح لأصحاب القبور، ولو ذبحت لرسول الله أو واحد من الصحابة، لو ذبحت له تقربا إليه هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا كله محرم. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تذبح لغير الله. لا تقل أذبح لسيدك فلان أو لشيخ الطريقة فلان أو للمعتوه فلان أو للمجنون فلان أو لولي الصالح، ليس وليا صالحا، وأحيانا قد يكون ولي، قد يكون وليا صالحا لكنه مظلوم. أضرب لكم مثال الحسين رضي الله عنه والحسن وأي واحد من الصحابة الذين بنيت عليهم قباب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هل يرضون بذلك؟ ها؟ لا والله، بل سيتبرؤون ممن يمدون أيديهم إليهم يوم القيامة، ممن يستغيثون بهم، ممن يدعونهم من دون الله، والله يتبرؤون منهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يقول يا أكرم الخلق ممن ما لمن ألوذ به سواك، وإن من جودك الدنيا وضرتها، سيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إذن انتبه، انتبه، والله لا ينفعك إذا دعوته ولا رسول الله ولا الحسن ولا الحسين ولا أبو بكر ولا فلان ولا فلان ولا البدوي ولا النقشبندي ولا العيدروس ولا المرسي ولا ابن الرومي ولا زيد ولا عمرو، لا ينفعك إلا ربك. ادعو ربك، قل يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عيش عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذين تدعون، والذين تدعون من دون الله، والذين يدعون تدعون ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا إيش؟ ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله سيتبرأ رسول الله ممن يقول مدد يا رسول الله، سيتبرأ ممن يقول أغيثني يا رسول الله، سيتبرأ ممن يقول الحقني يا رسول الله، والله سيتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أدعو ربك، أدعو ربكم تضرعا وخفية، وفي الآية الأخرى تضرعا وخيفة، أدعو ربك وحده لا شريك له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كنا في بلد إسلامي وهناك مسجد فيه ثلاثة قبور، فقاموا بعد صلاة الفجر يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا، يمكن 1000 مرة ولا أكثر. لما فرغوا ذهبوا يركعون ويسجدون لصاحب الإيش؟ لأصحاب القبور. فهل تقبل منهم لا إله إلا الله؟ أبدا، لأنهم ما فهموا معناها وما عملوا بمقتضاها، ما عملوا بمقتضاها ولم معنى لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله. فالذي يذبح لصاحب القبر هل عبد الله؟ لا، عبد صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى. وكنا في بلد آخر قبل حوالي 40 سنة، بلد إسلامي، فكادت السيارة أن تنقلب واتكأت على جنب، فما سمعنا من يقول يا الله إلا نحن 4 الذين معهم في الباص. هذا يقول يا تيجاني، وآخر يقول يا مرغني، وآخر يقول يا نقشبندي، وآخر يقول يا فلان، يا سيد، يا حسين، يا بدو، يا تيجاني، يا عيدر، إلى آخره. والله ما سمعت من يقول يا الله أبدا، وهم في حالة إيش؟ خطر. المشركون الأولين إذا أحسوا بالخطر لجوا إلى من؟ إلى الله. عباد القبور إذا أحسوا بخطر لجوا إلى من؟ إلى صاحب القبر، ويقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم إيش؟ بأصحاب القبور، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، فاحذروا يا عباد الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا الخميس أنا عندي سفر، وأعود يوم الأربعاء، غدا عندي سفر ونعود يوم الخميس إلى درسنا في عمدة الفقه. تحضرون معكم كتاب العمدة، عمدة الفقه، كتاب الصيام يوم الخميس بعد المغرب، كتاب الصيام يوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع، وتقبل منا وإياكم، صلى الله وسلم عليه.